بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد وهو أبو عمر بن الباجي إمام حافظ، قال: أخبرني أبي وهو عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي النشبيلي الأندلسي، أيضا ابن البادي أبو محمد إمام حافظ، قال: حدثنا عبد الله بن يونس وهو القبري مقبول، قال: حدثنا بقي بن مخلد وهو الإمام المشهور شيخ الإسلام، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ المشهور، قال: حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله ابن إدريس الأودي ثقة، قال: عن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، قال: عن طاووس وهو ابن كيسان اليمامي ثقة، عن ابن عباس الصحابي المشهور قال: من همان لا تنقضي نهمتهما، طالب علم وطالب دنيا. أي نعم، سأتي أنه يعني صح مرفوعا، هذا الحديث صح مرفوعا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي هذا الحديث مرفوعا من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت من حديث أنس في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله: من هومان لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع، ومن هوم في علم لا يشبع. حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه بيان أن هذين الطالبين طالب الدنيا وطالب العلم كلاهما لا يشبع مما يطلب، وهذا إخبار متضمن للإرشاد والأمر أن طالب العلم لا ينبغي له أن يكل، ولا ينبغي له أن يمل، ولا ينبغي له أن يستكثر ما آتاه الله سبحانه وتعالى، فإنه مهما رزق من العلم فإنه لم يؤت من العلم إلا الشيء القليل، كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول الله: وفوق كل ذي علم عليم. والله عز وجل يعني كما قال بعض السلف: ما من عالم إلا وفوق من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. فطالب الدنيا لا يكل ولا يشبع. بعض الناس إذا أحب الدنيا وتعلق قلبه بها فإنه يطمع في المزيد منها حتى يتوفاه الله، لا تنقطع آماله ولا تنتهي أهدافه. إذا طمع وهو فقير معدم أن يرزقه الله مليون ريال، فإنه يعمل ويجد ويجتهد في تحصيل المليون، فإذا رزق المليون فإنه يقول: بقي مليون آخر، ويبقى الثاني والثالث. إذا أتاه الله 20 مليون وهو كان يطمع في مليون واحد، يقول: ما إيش رأيكم، يقول لنسرة نعمل مشروعا يأتي لنا بربح لنا ولأولادنا. وإذا أتاه الله 50 فهو يطمع في المزيد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني لن يملأ فاه إلا التراب، ولا ونعم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا حب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو رزقه الله عز وجل واديا من الذهب، وادي من الذهب لا يقدر ولا يعادل ولا يستطاع وصفه من كثرته، فلو آتاه الله واديا من ذهب لا حب أن يكون له واديان. وهكذا طالب العلم، طالب العلم ففي أول أمره كما ذكر بعض السلف أن العلم كما أشبر، العلم كما أشبر 3 أشبر: الشبر الأول من دخل فيه فإنه يتكبر، والشبر الثاني من دخل فيه فإنه الشبر الثاني، فين بتودي الثالث، أين ستذهب الثالث؟ تواضع. من قال تواضع؟ أنت وأنت ما شاء الله. الشبر الثاني من دخل فيه تواضع، وأما الشبر الثالث فمن دخل فيه فإنه يعلم أنه إيش، أنه لا يعلم، يصل إلى نتيجة أنه لا يعلم. العلم 3 أشبار كما ذكر بعض السلف: الشبر الأول من دخل فيه تكبر، يرى أنه أفضل من الناس وأنه حصل ما لم يحصله أحد. وأما الشبر الثاني المرحلة الثانية من تحصيل العلم من دخل فيها فإنه يتواضع يعلم أنه ما أوتي شيئا من العلم. أما المرحلة الثالثة وهذا لأهل العبادة والرسوخ والعلم والطاعة والتقوى فإنهم إذا وصلوا إلى هذه المرحلة يعلم الواحد منهم أنه لم يعلم شيئا من معرفته لسعة العلم. قال وستأتي آثار في هذا المعنى. قال نعم من هما إلى آخره. قال وروي أن المسيح عليه السلام قيل له إلى متى يحسن التعلم؟ قال ما حسنت الحياة. وقال أيضا المصنف رحمه الله أخبرني سعيد بن نصر وهو الأموي مولاهم الأندلسي إمام حافظ قال حدثنا القاسم بن أصبغ الإمام المشهور قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وهو السلمي البغدادي ثقة حافظ قال حدثنا نعيم بن حماد وهو الخزاعي الإمام المشهور من أئمة السنة وهو ضعيف من أئمة السنة لكن من حيث الضبط هو ضعيف. قال قيل لابن المبارك الإمام المشهور المروزي ثقة ثابت إمام حافظ اجتمعت فيه خصال الخير قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله وهذا سند ضعيف. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. قال المصنف ورأيت في كتاب جامع القراءات لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله ما اسمه أبو بكر بن مجاهد ما اسمه ها مر بنا يا أخوان أبو بكر بن مجاهد ما اسمه أنت يا أخ مجدي هذا صاحبك شو أحمد بن من ابن مجاهد لا أبو بكر بن مجاهد ما اسمه أحمد بن موسى ابن من من العباس بارك الله فيك حسن إمام مقرئ نحوي ثقة. قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن موسى هذا الظاهر أنه أبو أحمد محمد بن موسى بن محمد البربري البغدادي الملقب بقطمر هذه طبقته هذه طبقته يعني كيف تعرف الطبقة؟ تنظر إلى التلاميذ وإلى المشايخ ذكروا مشايخ هم في هذه الطبقة طبقة الفضل وذكروا تلاميذ هم في طبقة ابن مجاهد فهذا هو المشهور بكنية أبي أحمد محمد بن موسى وإلا هم عدد كبير لكن الظاهر أنه هذا قال له ترجمة في السير وغيره. قال الإمام الحافظ الباهر الأخباري وقال أحمد بن كامل ما جمع أحد من العلم ما جمع وكان لا يحفظ إلا حديثين حديث الطير وحديث تقتل عمار الفئة الباغية كأن فيه إشارة إلى أنه إيش إلى أنه إيش لم لا يحفظ إلا حديثين حديث الطير وحديث تقتل عمار الفئة الباغية هذا الذي أجاب وسيم إيش هو شيعي في إشارة يعني سبحان الله ما يحفظ من الحديث إلا حديث الطير الذي هو في مدح علي وهو موضوع وحديث تقتل عمارا الفئة الباغية الذي فيه تصويب ما كان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الدارقطني لا قبل هذا قال الخطيب البغدادي كان أخباريا فهما ذا معرفة بأيام الناس. وقال الدارقطني ليس بالقوي. وقال الذهبي في السير غيره أتقن منه ولكنه من أوعية العلم يذكر مع المعمري والحفاظ. وقال في الميزان شيخ معروف أخباري علامة فلأجل هذا هو فيه ضعف يعني عالم علامة لكن فيه ضعف لقول الدارقطني ليس بالقوي ولم يوجد من وثقه لم يوجد من وثقه. وبالمناسبة يعني هذه الألقاب التي يضعها الحافظ الذهبي الإمام الحافظ الباهر الأخباري إذا لم يوجد فيه طعن فهذا يمشى حديثه أما وجد فيه طعن فالطعن مقدم على هذه الألقاب لأنها تطلق على أئمة يعني ليس لهم عناية بالعلم أو بالحديث إنما هذا يبرز في علم النحو أو في علم السيرة أو في علم التاريخ أو في علم اللغة أو في الشعر أو في الشجر يعني في أي باب من أبواب العلم، وقد لا يكون ثقة ضابطا. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن محمد، أيضا الفضل بن محمد الظاهر أنه أبو محمد الفضل بن محمد بن مسيب، ينتهي نسبه إلى الملك باذان صاحب اليمن الذي أسلم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفراساني النيسابوري الشعراني من قرية ريود من معاملة بيهق، يرجع يعني إلى بيهقي، نسبه إلى البيهقي. هذا أيضا الظاهر أنه هو هذا صاحب الترجمة، فهذه طبقته الفضل محمد مجموعة. قيل له الشعراني لأنه كان يرسل شعره، ليس لأجل الشعر وإنما لأجل الشعر بفتح الشين. قال له ترجمة في السير والميزان ولسان الميزان. قال الإمام الحافظ المحدث الجوال المكثر جمع وصنف، قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه، وقال أبو عبد الله بن الأخرم صدوق غال في التشيع، وأما الحاكم فوثقه الحاكم أبو عبد الله وثقه، قال ثقة مأمون. وقال الذهبي سئل عنه ابن حسين القباني فقال كذاب فبالغ في ذلك. الذي أظهرنه صدوق، يعني أنكر أو أنكروا على القباني حينما رماه بالكذب، فالحاكم يوثقه والقباني يكذبه، والأخرم يقول صدوق، وابن أبي حاتم يقول تكلموا فيه. عفوا، الذي يظهر أنه صدوق فيه ضعف، ليقول ابن أبي حاتم يعني تكلموا فيه، والله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق. أيضا هذا هنا فائدة في ترجمة الشعراني، يقول محمد بن المؤمل: كنا نقول ما بقي في الدنيا مدينة لم يدخلها الفضل في طلب الحديث إلا الأندلس، كان رحالا. أما محمد بن إسحاق فالله أعلم من هو، لكن ذكروا في ترجمة ابن المناذر أنه روى عنه إسحاق ابن محمد النخعي الأحمر. إذا كان هنا تصحيف في السند، من عنده نسخة أخرى غير نسختنا؟ إذا كان صواب إسحاق ابن محمد العكس فهو كذاب ويحتاج إلى مراجعة. قال: حدثني محمد، حدثني ابن المناذر، أو حدثني ابن مناذر، وهو محمد ابن مناذر اليربوعي، تقدم أن أصله من عدن وقيل من البصرة، من العلماء بالأدب واللغة والشعر، وله مشاركة في الحديث والفقه، لكنه تزندق، كان زنديقا، كان زنديقا. قال: سألت أبا عمرو بن العلاء وهو المازني النحوي أحد كبار أئمة اللغة ثقة، قال: سألت أبا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام تحسن به الحياة. وهذا سند لا يصح. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.